إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمع باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. هذا الباب، وهو باب في التوكل، ما علاقته بكتاب التوحيد؟ علاقته بكتاب التوحيد أن التوكل عبادة، عبادة قلبية من أجل العبادات، وسيأتي تفصيل ذلك في ثنايا الباب. فإذا كان عبادة فيجب صرفه لله وحده، وإذا صرف لغير الله كان شركا، كان نقضا للتوحيد بنوعيه، منه ما يكون نقضا لأصل التوحيد فيكون شركا أكبر والعياذ بالله، ومنه ما يكون مناقضة لكمال التوحيد الواجب فيكون شركا أصغر. طب ما علاقة الباب بالباب الذي سبقه؟ الباب اللي سبقه كان إيه؟ كان إيه؟ أيوة، باب في خوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف وأولياء. فإذا كان الباب السابق يتكلم عن وجوب الخوف من الله وحده وعدم الخوف من غيره، فكأن هذا الباب يقول لك: ما الذي يحملك على ألا تخاف إلا من الله وحده؟ الذي يحملك على ذلك هو صدق التوكل على الله عز وجل. فلو تذكرون ما قلناه في الباب الماضي، قلنا إن الخوف من السبب الظاهر كالنار والسبع والظالم والعدو، وقوعه في القلب لا يضر ابتداء، وإنما يذهبه الله إيه؟ بالتوكل. فوقوع الخوف الجبلي، الخوف الطبيعي، خوف من السبب الظاهر، وقوعه في القلب ابتداء لا يضر الإيمان، وإنما يذهبه الله بالتوكل. وقد وقع من الأنبياء خوف جبلي، ولكن لم يستقر في قلوبهم ولم يصدهم عن الطاعات. ندخل في الباب. يقول الشارح: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هو جعل هذه الآية بمثابة الترجمة، وده من صنيع الإمام البخاري، أنه يجعل بعض تراجم الأبواب آية أو حديث ليه فيها جزم بالحكم أو بالوصف الشرعي الذي يريد أن يثبته في هذا الباب. قال أبو السعدات أي ابن الأثير: يقال توكل بالأمر، في اللغة يعني توكل بالأمر، إذا ضمن القيام به. وعلى هذا فمن أسماء الله الوكيل، لأنه هو الضامن لأرزاق خلقه وللقيام بشؤونهم ومصالحهم سبحانه وتعالى. مش من أسماء الله الوكيل وكفى بالله وكيل. يبقى توكل بالأمر فلان، توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه. ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. يعني إذا استكفاه أمره يعني طلب منه أن يكفيه هذا الأمر. فالمعنى اللغوي ده مهم، لأن ده هيشرح لنا إيه هي حقيقة التوكل. هو اعتماد، وكلت أمر لفلان يعني اعتمدت عليه، اعتماد بالقلب على من تثق بكفايته وتضمن أن يقوم بمصالحك. عشان كده يقول التوكل لا يصح أن تقول توكلت على الله وعلى فلان، توكل عمل قلبي. بعض الناس يحب يتورع ويقول لك لا توكلت على الله ثم على فلان، لا تقول وكلت فلانا في الأمر. أما التوكل فعمل قلبي لا يصح إلا لله عز وجل. يقول الشارح: وأراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أي بالآية بيان أن التوكل فريضة. ودي نحط دائرة حوالي كلمة فريضة هنا، يجب إخلاصه لله تعالى، هذا عبادة من أجل العبادات. فإن تقديم المعمول يفيد الحصر، المعمول اللي هو إيه؟ الجار والمجرور، مش كده؟ وعلى الله فتوكل، وعلى الله فتوكل، مش كده؟ تقديم المعمول يفيد الحصر، أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره. فهو من أجمع أنواع العبادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله تعالى. فهو من أعظم منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله. وذكر التوكل في القرآن في مقامات متعددة، فقلنا بالإسلام وعلى الله فتوكل يا قوم إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقلنا بالتقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إن الله بالغ أمره وما يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. وقال ابن القيم في معنى الآية المترجم بها، الكلام ده بقى مهم، ابن القيم بيقول إيه؟ فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان. يبقى ابن تيمية ابن القيم بيستعمل كلمة شرط اهو، ماشي اهو، ابن القيم بيستعمل كلمة شرط اهو، شرط في الإيمان مش بدعة ولا حاجة. أصل ما قلنا ابن حجر بيستعملها، قال لك ابن حجر أشعري، طب هو ابن القيم بيستعملها، ابن القيم ايه؟ طيب، فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. ودي مهمة جدا، أصل لما يكون شرط وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فربط التوكل بالإيمان والإيمان بالتوكل. طب التوكل وصل لصفر والعياذ بالله، يبقى الإيمان صفر، مفيش إيمان خلاص. عشان كده لو في إنسان بينكر هذا الأمر ما يمت... أنا ما بعتمدش على ربنا أصلا والعياذ بالله، أنا لا أعتمد على الله مطلقا، وأنا تعرف زي قصة صاحب الجنتين كده، وما أظن أن تبيد هذه أبدا، اعتماد على الأسباب بنسبة 100% معايا كذا، أسبابها تجيب نتائج قطعا. لا يا عم، ده ربنا هو سبحانه وتعالى اللي بيجعل الأسباب تأتي بالنتائج، ولو شاء أن يعطلها لعطلها. يقول لك لا، ده كلام الدرويش وكلام ده، والعياذ بالله زال من قلبه أصل الإيمان. طيب، يقول: فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد كما قال أحمد رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. خد قاعدة بقى. وما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. توكل عليه يعني إيه؟ اعتماد القلب. اعتماد، هو ده المحل كله. كل المنهي عنه في الباب ده عمل القلب مش الأسباب الظاهرة. خلاص كده؟ وإلا فأنت عندك باب كامل في الفقه اسمه باب إيه؟ الوكالة، مش كده؟ لا، تعريف الوكالة في الفقه إيه؟ هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. واحد جائز التصرف بيستنيب مثله من يقوم مقامه يعني فيما تدخله النيابة. يعني عارف يعني فيما تدخله النيابة؟ يعني ما ينفعش واحد إيه؟ يوكل واحد يصلي عنه ولا يصوم، صح؟ لكن ممكن يوكل واحد يزكي عنه، كل واحد يوكل واحد يقضي عنه الدين، يدي له فلوس ويروح يقضي الدين لفلان. يبقى استنابة جائز التصرف بيستوي فيما تدخله الايه؟ النيابة. يبقى المسألة مش متعلقة في الباب ده بالعمل الظاهر، المسألة كلها متعلقة بالايه؟ بتعلق القلب. فكلام ابن تيمية ده قاعدة، انه ما رجا احد مخلوقا ولا توكل عليه الا خاب ظنه فيه. سبحان الله. قال الشارح رحمه الله: قلت لكن التوكل على الله قسمان. لا، هي المفروض التوكل على غير الله. صلحها، هيبينها اللي جاي ده، خلي بالك. ودي سقطة، دي هتلاقي دي موجودة في نسخة الفريان، هو اللي أثبتها، أثبت السقط اللي بقول لك عليه. لكن في نسخة قرطبة موجودة التوكل على الله قسمان. التوكل على غير الله قسمان: أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم. يبقى عرفت كده لازم نصحح ولا لا؟ من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا شرك أكبر. يبقى واحد بيعتمد بقلبه على غير الله ليه؟ ثقة بكفايته، هذا معنى التوكل، واعتمادا عليه واستكفاء له في أمره. يبقى ده كله سببه أنه بيعظمه، بيعتقد فيه صفات من صفات الرب سبحانه وتعالى، فأمصرف لي عبادة التوكل دي. يبقى ده شرك أكبر والعياذ بالله. ضبطها هنا بكلمة جميلة جدا، قال: في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. فتخيل مثلا واحد يقول لك: أنا معتمد كده ومعتقد إن البدوي هيشفي ابني. يبقى ده إيه بقى؟ شفت بقى المصيبة بقى؟ يبقى هو أيوة فعلا، ما دي مشكلة كبيرة جدا، وده بيحصل، وده ممكن يحمله على إنه يتقرب إليه بأنواع التقربات الأخرى. نذر ودعاء واستغاثة وغير ذلك. النوع الثاني أو القسم الثاني من التوكل على غير الله: التوكل في الأسباب الظاهرة، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله تعالى عليه من رزق أو دفع أذى ونحو ذلك. فهو نوع شرك أصغر. قبل ما أشرح دي هيقوم جايب لك القسم الثالث. القسم الثالث إيه؟ اللي بعدها على طول: والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه، لكن ليس له أن يعتمد، أي بقلبه، اكتب كده، أي بقلبه عليه في حصول ما وكل فيه، بل يتوكل على الله في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه، وذلك من جملة الأسباب التي يجوز فعلها ولا يعتمد عليها، بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب بفتح الباء. المسبب يعني استاذ حبيبك يعني المسبب يعني النتيجه، بل يعتمد على المسبب اللي هو الله عز وجل، مش كده؟ بقصد الله الذي اوجد السبب والمسبب النتيجه. بنقول المذاكره والجديه في التحصيل سبب انك تنجح وتجيب درجات كويسه وتتفوق. حد ينكر كده؟ كلام جميل. بس السبب ده عشان يوصل ويؤدي النتيجه دي لابد ان يكون باذن الله. فتقوم انت تعمل ايه؟ تقوم انت تجتهد في المذاكره لانك مامور بكده، تجتهد في الطلب، وتعتمد بقلبك على الله ان يؤدي هذا السبب لهذه النتيجه. احنا عايزين نتعلم التوحيد ده يا اخوانا، نتعلمه نعيشه، مش مجرد ايه كلام نظري نحفظه. خد مثال تطبيقي تاني. واحد ابنه مريض، او عنده والد ولا والده مريض، او اي حد، ربنا يشفي مرضى المسلمين، فيعمل ايه؟ التطبب سبب للشفاء. التطبب اللي هو من اول زياره المريض، الكفر، الثقه، وشراء الدواء واخذ الدواء والمتابعه، كل ده كله تطبب، صح؟ ودخول مستشفى فيها عنايه جيده وغير ذلك، ده سبب بيؤدي للنتيجه اللي هو الشفاء. بس هو عمال يسعى في الحاجات دي كلها، قلبه متعلق بالسماء، بربنا سبحانه وتعالى، لان عارف كويس جدا وموقن ان الذي يملك السبب والنتيجه هو ربنا سبحانه وتعالى. فانا معتمد على ربنا انه يخلي السبب ده يؤدي للنتيجه دي. خلاص كده يا اخوانا؟ اي حاجه في حياتك بقى دخلها في المعنى ده، يبقى بتاخد بالاسباب الظاهره لان انت مامور بذلك. عشان كده فيه مقول لك ايه؟ فلا تجعل توكلك عجزا. هتيجي معانا في اخر الباب، لا تجعل توكلك عجزا. ما فيش واحد يجي يترك السبب ويقول لك اصل انا متوكل على ربي. الدكتور احمد خليل ربنا يكرمه كان راكب مع اخ سياره، هو بيحكي يعني، وراكبين السياره ماشيين في الطريق، نعدى على هو طبعا مؤشر البنزين واضح قدامه، فنعدى على بنزين، يا ابني ادخل موت. حاضر حاضر، طنش وايه ومشي. وعدي البنزينه الثانيه والثالثه، المهم قامت العربيه قطع على بنزين ووقف. يوم الاخ يعمل ايه بقى؟ ده يعكس لك نموذج للخلل في التفكير عند كثير من الشخصيات اللي بتسمى يعني كلمه اسلاميه يعني، ماشي كده؟ ومسك المفتاح، بسم الله بسم الله بسم الله. قال له بص يا ابني، انا موقن ان ربنا سبحانه وتعالى قادر انه يمشي العربيه من غير مطور، بس انت بتعمل دروشه. انت فهمت كده؟ ايوه، هو ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، بس دي خلصانه يعني. يعني انا موقن بذلك ان الله قادر انه يخلي العربيه تمشي من غير مطور، مش من غير بنزين، من غير مطور خالص. لكن اللي انت بتعمله اسمه دروشه. ده اهو ده بقى اسمه لا تجعل توكلك ايه؟ عجزا. انت قدامك محطه البنزين اهي، والعربيه بتدور بالبنزين، وخلاص المؤشر بيقول لك البنزين اقترب من النهايه، ادخل مو. لا مش دافع. وبعدين هو انتوا عارفين الايه بتاعت ايه؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. عارفين سبب نزولها ايه؟ حد يعرف سبب نزولها؟ ان قوم من اليمن كانوا ياتون بغير زاد ونريد الحج، توكل على فربنا سبحانه وتعالى وتزودوا. ما تجيب يا عم اكل معاك وانت ماشي في الطريق، ايه المشكله في كده؟ فانا بس عايز نضبط الامر ده، يبقى مدار الكلام على التوكل في القلب. بل في الحقيقه ان التوكل نفسه سبب من اعظم الاسباب في حصول المطلوب. فلو ان كان ترك الاسباب يسمى توكل، ده يبقى ايه؟ امر صعب. طيب، وقول الله عز وجل الايه الثانيه في الباب، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الايه، لا لا انا كملته. ما هو اللي انا شرحته ده وضحه بقى اهو. احنا قلنا التوكل على في الاسباب الظاهره كمان يتوكل على امير او سلطان فيما اقدر الله تعالى عليه، ده ليه شرك اصغر مع ان ربنا اقدره عليه، هو ماسك مدير حاجه معينه او رئيس حاجه معينه او وزير حاجه معينه، ليه دخل هنا شرك اصغر؟ لتعلق القلب به. عشان كده قلت لك لما نشرح الوكاله الجائزه هنفهم. يبقى كده التوكل عندنا اربع اقسام. اول حاجه التوكل المشروع وهو اعتماد القلب على الله وتفويض الامر اليه ثقه به في حصول المطلوب ودفع المكروه. اثنين التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله، فهذا شرك اكبر. ثلاثه التوكل على غير الله فيما اقدرهم الله عليه من اسباب ظاهره، وده شرك اصغر لان في اعتماد الايه تعلق قلبي به. اربعه الوكاله الجائزه وهي استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه. خلاص، مع اعتماد القلب على الله عز وجل في حصول المطلوب ودفع المكروه. خلاص لأنه التوكل حقيقته اعتماد القلب، فهنا فيه التفات من القلب واعتماد على صاحبه. يعني مثلا انت رايح تمتحن في وظيفه، بس عشان في واحد صاحب الشركه ده يعرف تعرفه او في واسطه معاك موصل، فانت عندك اطمئنان وسكون واعتماد بقلبك على هذا السبب. الخلل هنا مش في ان انت كلمته او ان هو شفع لك، الخلل في الايه؟ في التفات القلب الى غير الله عز وجل. اعتماد القلب. واحد رايح للدكتور لك انا وديته افضل مستشفى، وديته مستشفى دار الفقراء، وديته افضل مستشفى في مصر. هو كده مطمئن تماما ان الحاله انتهت، يعني تمام كده مفيش مشكله. فما تغني عنه شيء. وصل كده المعنى؟ طيب. الآية إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم. ووجل القلب من الله يستل، كم ده مهم، حته وجل القلب دي مهمه عشان نفهم بس يعني ايه كلمه انا لما بذكر ربنا بيجل قلبي. لان ممكن واحد يبقى فاهم، نفهم يبقى فاهم معنى ده غلط. البكاء عند الايات وساعه التطبيق يبقى في انفصال، هل ده هو وجل القلب المقصود؟ لا، وجل القلب يستلزم القيام بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. لا، بل السدي جعل هذا هو الايه الوجل نفسه. قال السدي: وقوله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال هو الرجل يريد ان يظلم، او قال يهم بمعصيه، يريد ان يهم بمعصيه فيقال له اتق الله فيجل قلبه، يقوم ايه قلبه يرتجف يخاف فيمتنع عن فعل الحرام او ترك الوجل. وهذه الآية استدل بها الصحابة على أن الإيمان يزيد وينقص. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما قال عمير ابن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص. فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. وكل ما كان قابلا للزيادة كان قابلا للنقصان، لأنه قبل أن يزداد كان ناقصا. وقال مجاهد: الإيمان يزيد وينقص وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم. وحكى الإجماع على ذلك الشافعي. قوله على ربهم يتوكلون أن يعتمدون على الله بقلوبهم مفوضين إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه ولا يرغبون إلا إليه سبحانه وتعالى. وقول الله الآية الثالثة في الباب: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الحسب هو الكفاية، يعني كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. وده اللي اختاره شيخ الإسلام ورجحه في تفسير الآية على القول الآخر في الآية اللي هو حسبك الله وحسبك المؤمنين. قال لا، الحسب لا يكون إلا لله وحده. واستدل بكده على كذا آية في القرآن، منها في سورة التوبة: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله ورسوله وجعل الحسب لله وحده سبحانه وتعالى. فحسبك الله يعني كافيك الله. يقول: وبهذا يتبين مطابقة الآية للترجمة، فإذا كان هو الكافي لعبده وجب ألا يتوكل إلا عليه، ومتى التفت، اكتب برضو بقلبه، ومتى التفت أي القلب إلى سواه وكله الله إلى من التفت إليه، كما في الحديث: من تعلق شيئا وكل إليه. تعلق بإيه؟ كنت تعلق هنا بإيه؟ بالقلب. قال بعد ذلك في الباب قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره، الهاء هنا عايد على العدو، ولا يضره أي هذا العدو إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. ثم قال عز وجل: لن يضروكم إلا أذى. فأقول لك إن مهما كان من عداوة هذا العدو فلا يصيبك منه إلا ما يصيبك من الأمور العادية التي لا ينفك عنها إنسان كالحر والبرد والجوع والعطش. أما أن يضره بما يبلغ به مراده منه فلا يكون أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان وإضرار بنفسه، وبين الضرر الذي يتشفى به منه. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، يعني من فعل كذا أعطيته كذا إلا في التوكل. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجعل جزاء التوكل إيه؟ كفايته سبحانه وتعالى بنفسه. يقول: بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل. وفي الآية في سورة الزمر: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. ويخوفونك بالذين من دونه. وفي أثر رواه أحمد في الزهد، هذا كتاب الزهد الإمام أحمد، كتاب نافع، إذا قرأوا بيثمر معاني طيبة في قلبه، كتاب نافع جدا. بيقول عن وهب بن منبه قال: قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فكادته السماوات بمن فيهن والأرضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه. كفى بي لعبدي مآلا، إذا كان عبدي في طاعتي أعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. طبعا أثر ما مش إسناد أو يعني لا يعول على إسناده، لكن معناه حسن، معناه حسن. يقول: وفي الآية دليل على فضل التوكل وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله تعالى علق الجملة الأخيرة على الأولى، جعل الحسب والكفاية على الإيه؟ على التوكل. وفيه تنبيه على القيام بالأسباب مع التوكل، لأن الله تعالى ذكر التقوى، قال تعالى: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالأسباب المأمور بها، فالتوكل بدون قيام بالأسباب المأمور بها عجز محض. كم ده مهم، خد بالها يعني إيه، كم سطر مهمين. فالتوكل على الله، فالتوكل بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض، وإن كان مشوبا بنوع من التوكل. فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزا ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. كان ذكر ابن القيم في تاريخ الهجرتين، وذكر طرف منه أيضا في مدارج السالكين. يعني الوقت نقول واحد هيجي كده قدام سيارة مسرعة أو قطار مسرع ويوقف، لكن أنا أتوكل على الله عز وجل في ألا يصيبني أذى أو مكروه، نقول له إيه؟ نقول له أنت مفرط وخالفت أمر الله عز وجل، وليس هذا هو التوكل. أليس الله بقادر على أنه يمنع من إيذاء؟ طبعا بلى، الله قادر على ذلك، لكن الله القادر على ذلك لم يشرع لك ما فعلت، فأنت الآن بتفتئت عليه وتأويل على الشر. وقال ابن عباس، وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم. إن الناس دي اللي هي أبو سفيان ومن معه، الناس أي أبو سفيان ومن معه بعد أحد، قد جمعوا لكم فاخشوهم، واللي قال لهم كده وفد من العرب من عبد القيس، ركب من عبد القيس، هم اللي قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هذه المقولة بناء على طلب من أبي سفيان، أعطاهم عطاء وقال لهم بلغوا محمدا، أين تقصدون؟ قال أقصد المدينة، قال بلغوا محمدا أن سنستأصله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حسبنا الله ونعم الوكيل. وإبراهيم عليه السلام لما حمل على المنجنيق ليوقظها في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكفاه الله عز وجل. ومعنى كلمة حسبنا الله أي كافينا، طالما كافيك هتبص لغيره ليه؟ فلا نتكل إلا عليه. وقوله ونعم الوكيل، وكيل بمعنى موكول، أي من يوكل إليه الأمر سبحانه وتعالى. وقوله ونعم الوكيل أي هو سبحانه وتعالى محذوف، دل عليه السياق. قال ابن القيم رحمه الله وحسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خاف واتقاه أمنه مما يخاف ويحفظ ويجلب إليه مما يحتاج إليه من المنافع. قوله قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، قص الله قصته في سورة الأنبياء وفي سورة الحج وغير ذلك. وقالها أن محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن انصرف قريش من أحد، بلغه أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد، فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة بمن معه، ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول الخليلين عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. وفي الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان معناه صحيحا. الباب فيه مسائل. مسألة الأولى أن التوكل من الفرائض لأنه مأمور به، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. المسألة الثانية أنه من شروط الإيمان إن كنتم مؤمنين. المسألة الثالثة تفسير آية الأنفال من صفات أهل الإيمان، أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. تفسير الآية التي في آخرها، الآية في آخر الأنفال، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من أي كفيك الله، فإن كان كفيك الله فلا تلتفت لغيره. تفسير آية الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه. المسألة السادسة، عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد، لحسبنا الله ونعم الوكيل. باب قول الله تعالى أفأمنوا، متوكل فريضة يعني، ده من أعمال القلوب الواجبة والذي أصله من أصول الإيمان. أنا مش عارفها في وقتها، بس أنا جاي ساعات بقول حاجة يعني وأكمل شرحها، بس ما بقاش نبهت إن هو ده شرح يحتلك وكيف الأول. يعني إحنا لازم نقول فريضة، يبقى ده من التوكل فيه قدر منه واجب يجب على الإنسان فعلا، وفي قدر منه اللي هو الحد الأدنى اللي هو ده أصل من أصول الإيه؟ الإيمان. فإذا زال هذا الأصل زال الإيمان بالكلية. طب إذا وجد الأصل ولم يوجد هذا القدر الواجب، أثم الإنسان. باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، رواه عبد الرزاق. استكمال هنا علاقة الباب بالتوحيد، أن الخوف من الله عز وجل محمود، لكن إن خرج عن الحد المشروع صار قنوطا ويأسا. في الحقيقة إن لفظ الخوف يستلزم وجود رجاء. لا يعني هقول لك حاجة، واحد لك أنا خايف لفلان يموت، ده معناها إيه؟ إنه لسه عايش، صح؟ طب لهو أتأكد إنه ميت، مش هقول أنا خايف ليموت، ولا صح كده؟ واحد يقول أنا أرجو لفلان أن يحيا، ده معناها إنه مستلزم إنه إيه؟ إنه خايف ليموت، وإلا فلو متأكد من ذلك، ولا أرجو ليه؟ صح ولا لا؟ فالخوف والرجاء كلاهما يستلزم الآخر. طب الخوف ده لو خرج عن الحد المشروع هيبقى اسمه ايه؟ قنوط، هيبقى اسمه يأس. طب الرجاء لو خرج عن الحد المشروع هيبقى اسمه ايه؟ أمن، بعزو الله. عشان كده الطحاوي في العقيدة قال ايه؟ والأمن والإياس ينقلان عن ايه؟ عن ملة الإسلام. كلامه صح، بس الأمن الايه؟ الأمن الذي يذهب الخوف من القلب، يبقى الخوف وصل لصفر، عادش فيه خوف في القلب، والعياذ بالله. لا يخاف الله. أو الإياس يعني اليأس من رحمة الله الذي يذهب الرجاء من القلب كليته. فالباب ده لضبط هذه الأعمال القلبية، وحتى لا تخرج عن الحد المشروع فتوقع في ما يخالف التوحيد. طيب، قوله قول الله تعالى قول أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قصد المصنف رحمه الله بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء. طبعا ينافي كمال التوحيد في حالات، وينافي أصل التوحيد في حالات. معنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين، الآية دي في سورة الأعراف بعد ذكر عامة القصص قبل قصة موسى عليه السلام، شو بقى كان في قصة نوح وعاد وثمود ولوط وشعيب أو قوم مدين، يعني كل دولة أهل القرى كذبوا فصاروا إلى ما صاروا إليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أي الهالكون. وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. وقال الحسن رحمه الله من وسع الله عليه فلم يرى أنه ينكر به فلا رأي له. طبعا الإنسان لو ربنا وسع عليه دي نعمة، طب ليه يخاف ليكون مكر؟ لما يعلم من حاله من التقصير، فيكون دائم المراجعة والمحاسبة لنفسه. أنا أسيء الظن في نفسي، فلما أرى هذه النعم على ما أنا عليه من تقصير أقوم إيه؟ أقف مع نفسي وقف إيه؟ ماذا أراد الله مني؟ عكس الإنسان ليغتر، هو مقصر ومفرط وبعدين ينعم عليه فيرى أن ذلك إيه؟ لكماله ولفضله، فأقوم يتمادى في غيه. وقال قتادة بغت القوم أمر الله، يعني فاجأهم، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم يعني نسيانهم ونعمتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقوله فيه في الحديث الأول وإذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الإنسان ينتبه مثل هذا. وقال إسماعيل بن رافع من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. حقيقة إخواني إن كثير من سلك طريق التدين قد يعتريه فترات في طريقه إلى الله عز وجل يصيب فيها الغفلة والنسيان وصفها الفتور، بل قد يصيب فيها التقصير البالغ فيقع في معاصي السر ويقع من ترك واجبات أو فعل محرمات ويغتر بستر الله عليه. ناس بتقول له يا شيخ ويا أخ وفلان، يفضل مغتر بستر الله عز وجل عليه، فالله يمهله لعله يرجع، فإن أبى فالله عز وجل يؤدبه. الأول الإمهال، تنبيه بالإشارات، بعدين التأديب، التأديب لأنه يوقع به بعض العقوبات لعله يرجع، فإن استمر في غيه يطمس على قلبه العزب لا حال طبع بقى على القلب إنسان. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، فالإنسان ينتبه دائما ولا يهمل محاسبة نفسه ولا يهمل مراجعة حاله. قول الله تعالى الآية الثانية في الباب ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج واليأس منه، استبعاد الفرج واليأس منه أي من الفرج، وهو يقابل الأمن من مكر الله وكلاهما ذنب عظيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الآية مع التي قبلها تنبيها على أنه لا يجوز لمن خاف الله أن يقنط من رحمته، بل يكون خائفا راجيا يخاف ذنوبه ويعمل بطاعته ويرجو رحمته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول كلام مهم، فالرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان. الرجاء مع المعصية وترك الطاعة غرور من الشيطان ليوقع العبد في المخاوف مع ترك الأسباب المنجية من المهالك، بخلاف حال أهل الإيمان الذين أخذوا بأسباب النجاة خوفا من الله تعالى وهربا من عقابه وتمعا في المغفرة. حديث ابن عباس عن قصة إبراهيم معروفة يعني عليه السلام، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان إسناده في نظر كما قال ابن كثير، وذهب بعضه لأنه موقوف. قول الشرك بالله هو أكبر الكبائر، لأن كما قال ابن القيم: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. وقول اليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل فيما يخاف ويرجوه. وروح الله هو رحمته وسعته وفرجه سبحانه وتعالى. وقول والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. يعني ممكن الإنسان يؤتى من قبل حسن ظنه بنفسه وأمنه من مكر الله. يعني انظر كده حال إبليس. إبليس كان بيعبد ربنا مع الملائكة، كان بيسجد سبحان الله، ولكنه هذا اللعين أضمر في طويته السوء، فأخرج الله منه ما أضمره. فالإنسان يخاف. يعني شوف كلمة إيه معنى كلمة الأمن من مكر الله، أن يأمن أن يستدرجه الله ويسلبه ما أعطاه من الإيمان. حرك أنا معقول أنا فلان الفلاني أبقى مش ملتزم فيهم أيام؟ آه طبعا معقول ونص دم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة، ربنا ينجينا. طبعا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، وإنما أراد به الإيه؟ تمسيح. وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. ده موقوف على ابن مسعود، صحيح موقوفا، يعني إسناده صحيح موقوف. القنوط من رحمة الله قال أبو السعادات هو أشد اليأس، وفيه التنبيه على الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس، بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوي في الصحة الخوف وفي المرض الرجاء، وهذه طريقة أبي سليمان الداراني وغيره. هو الحقيقة ينبغي للمرء أن يسير بالجناحين، بالخوف والرجاء، فإن الخوف يستحث القلب ويحمله ويزجره عن المعاصي ويحمله على فعل الطاعات، وكذلك الرجاء يستحث القلب ويحمله على فعل الطاعات وترك المعاصي. والمرء يسير بين الترغيب والترهيب، وهو أكمل الهدي وأفضل السير إلى الله عز وجل. فيه مسائل، مسألة تفسير آية الأعراف، قول الله عز وجل: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الهالكون. تفسير آية الحجر، قول الله عز وجل على لسان إبراهيم لما بشرته الملائكة، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. هو قال ذلك تعجبا، ولم يقل ذلك استبعادا لرحمة الله ولا استبعادا لفرج، لا بالعكس. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنتم فاهمين؟ لا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله، أيوة، الكبائر، أكبر الكبائر الثلاثة: إشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. شدة الوعيد في القنوط، الأثر ابن مسعود. نقف هنا، نستكمل المرة القادمة إن شاء الله. قل قولي هذا، استغفر الله لك.